إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ثم نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان منهج الإسلام في التحليل والتحريم، والذي ينظر إلى تشريع الإسلامي ويبحث في مجال الفقه الإسلامي يلمح بسهولة ويسر أن التشريع الإسلامي أساسه الذي ينبع منه إنما هو القرآن والسنة، فالله عز وجل يحكم لعباده في أمور دينهم ودنياهم، سواء جاء الحكم في القرآن الكريم أو جاء في السنة النبوية. فنرى بذلك أن الحاكم في الإسلام وأهل الشورى سواء بسواء مع الشعب كلهم محكوم بشريعة الله، ليس لهم جميعا مطلق التحليل والتحريم، إنما لا بد لهم من أن يرجعوا إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى القرآن الكريم وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية 59 من سورة النساء، يقول: هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، إلى الكتاب والسنة. انتهى كلامه رحمه الله. ولما استحدث في الحياة من نوازل القضايا مما لم يرد فيه نص في الكتاب والسنة، فأهل العلم والفقه في الإسلام لا يضعون لهذه النوازل أحكاما من عندهم، بل يأخذون من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يتعمقون في فهم معانيهما واستنباط عللهما ليقيسوا عليهما. فإن توجهوا إلى مقاصد الشريعة الإسلامية يطبقونها في الواقع المعروضة عليهم، في الواقعة المعروضة عليهم، ليروا كيف يمكن تطبيق مقصد هذه الشريعة فيها. من خلال هذه المحاضرة نذكر منهج الإسلام في التحليل والتحريم. لمنهج الإسلام في التحليل والتحريم طريقة و تتلخص في نقاط. هذا المنهج، منهج الإسلام في التحليل والتحريم، له قواعد أصول. أول هذه الأصول من منهج الإسلام في التحليل والتحريم: التحليل والتحريم حق خالص لله تعالى، خالص لله تعالى، والآيات والأحاديث كلها تدل. الله عز وجل قال: وحل الله البيع وحرم الربا، فالتحليل والتحريم حق خالص لله. وقال عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. وقال عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهكذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ما أحل الله لكم. فالتحليل والتحريم حق خالص لله تعالى. وفي السنة ما رواه الإمام مسلم في كتاب مساجد